بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، وبعد. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. ذكر ما يتعلق بالجنة والنار فيما تقدم وأنهما موجودتان، ثم ذكر أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا هو الصحيح، أن الجنة قد خلقها الله تعالى للبقاء وهي دار كرامته، والنار قد خلقها الله عز وجل للعذاب وهي دار عذابه ووباله وإهانته لمن عصاه. فالصحيح أن الجنة لا تفنى، وهذا بإجماع السلف ما فيه نقاش، وأن النار أيضا لا تفنى، وأن الداخلين إلى النار على قسمين: الأول من يخرج منها وهم عصاة الموحدين يبقون في النار ما شاء الله ثم يخرجون منها، الثاني الذين حبسهم القرآن هم الكفار، كما في الحديث حبسهم القرآن، هؤلاء دل القرآن على أنهم محبوسون في النار أبد الآباد لا يخرجون منها نهائيا، وليس لهم سبيل إلى الخروج منها، قال تعالى: وما هم بخارجين من النار، كما سيأتي في الآيات. فالصحيح أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وما جاء عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مثل هذه المسألة، مسألة فناء النار، الصحيح أن شيئا كثيرا منه ضعيف لا يثبت، وحتى لو جاء شيء عن بعضهم رضي الله عنهم فإن نصوص القرآن وأقوال عموم السلف رضي الله عنهم دالة بجلاء على أن النار لا تفنى أبدا، على أن لها أهلها الذين خلقوا لها، نسأل الله العافية، خلقوا لها ليستمروا فيها، كما قال تعالى: خالدين فيها أبدا، وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، فهم باقون فيها أبدا الآباد، نعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفروه به، وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. يريد أن يبين أن مقولة الجهم بن صفوان بفناء الدارين معا، دار النعيم ودار العذاب، هذا قول آخر لم يقله أحد من المسلمين قبله، لأن الذي ورد عن بعض السلف فناء النار أو خروج أهلها منها، أما الجنة فلم يقل أحد نهائيا بخروج أهل الجنة منها أو بفنائها، ما قاله إلا هذا الضال الزائغ، وقد قال بالقولين، قال بفناء الجنة وقال بفناء النار أيضا، ففرق بين القولين. القول الأول يقول بفناء النار وحدها، والثاني يقول بفناء الجنة والنار معا. فالقول بفناء الجنة قول من أبطل ما يكون، وعليه إجماع المسلمين أنها لا تفنى. أما القول بفناء النار فقال به من قال، أو ورد عن بعض السلف وعن بعض أهل العلم، لكنه قول دلت النصوص على خلافه، ونحن متعبدون بالنصوص لا بأقوال الناس، فإذا جاء عن بعض أهل العلم ما هو على خلاف النصوص ترك قولهم والتزمت النصوص. نعم. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام، وحدوث ما لم يخل من وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. هذه من مقالاته الخبيثة جدا، والتي تدل على مدى وقاحة اعتقاد هذا الخبيث الشقي الجهب بن صفوان، والذي كفره غير واحد من السلف رضي الله عنهم لفداحة ووقاحة ما قاله من مثل هذه الأقوال التي يقولها عياذا بالله جهلا منه بالله وبعظيم قدرته سبحانه وتعالى. وإلا فهذه المقالة لا يقولها إلا من جهل الله وجهل عظيم قدرته سبحانه وتعالى، فهل يقال مثل هذا في رب العالمين؟ لا يقوله إلا من هو من ذوي الجهل والجاهلية. فالجهم وأتباعه من أبعد الناس عن العلم بالله تعالى، وقولهم ينتهي عياذا بالله إلى تعطيل الله. ولهذا قال السلف إنما يريد الجهمية أن يقولوا إنه ليس في السماء شيء، أن يريدنا في النهاية أن ينفوا وجود الله عياذا بالله. فمقولته الخبيثة هذه في الجنة هي امتداد لهذه المقولة السابقة التي قالها في الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. هذا قاله هذا الأخبل من المعتزلة ويدعى العلاف، ما وافق جهما على مقولته السابقة، قال إن الجميع تسكن حركاته بحيث لا يتحرك أحد في نهاية المطاف ويبقون في سكون دائم. وهذه من الأقوال التي يتعجب الإنسان سبحان الله العظيم كيف تكون في وسط المسلمين ويترك أهلها لولا التساهل في أحكام الله عز وجل، وإلا فليس لهذا وأمثاله إلا السيف، وهو الذي وقع للجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان لما سمع بمقولته سلم بن أحوز رحمه الله عاهد الله أن يقتله، ثم أدركه في آخر دولة بني أمية فقبض عليه، فلما قبض عليه بدأ الجهم يستعطفه يقول لعلك تعفو عني، فأراد أن يخبره بأنه وكان أحد قواد بني أمية لم يكن غرضه بتتبعه أنه كان من الذين خرجوا على بني أمية، لكن قال والله لقد بلغني عنك قول عاهدت الله منذ سمعته أن أقتلك، الله أكبر، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، قل حتى لو يكون قتلك فيه قتلي أنا منذ أن سمعت قولك الخبيث في رب العالمين، الله أكبر. فقتله على هذه المقولات الخبيثة. أما العلاف وأشكاله فوافوا فترة متقدمة صار فيها تساهل، فمرت يعني حياة كثير منهم سالمين. وإلا فهذه الأقوال لا يجوز أن تفشى في المسلمين ولا أن يترك أهلها، لأنها مقولات خطيرة. انظر الآن كم لها من سنة، كم لها من قرن، وبقيت ووصلت الناس، ويأتي سفهاء بين فترة وأخرى فيتبنونها ويخرجونها. ولهذا لما بدأ التعطيل في زمن الجعد بن درهم، وكان أول من قال بنفي استواء الله عز وجل على عرشه، وقال بمقولته في نفي صفة المحبة، قتله خالد بن عبد الله القسري في زمن بني أمية. وهذه من حسنات بني أمية، من حسنات بني أمية أن أهل الزندقة وأهل الضلال لا يتركون فيهم، فقتل في زمن بني أمية منهم كثير، فقتل الجعد بن درهم، ذبحه خالد بن القسري يوم العيد، خالد بن عبد الله القسري يوم العيد، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل وذبحه ذبحا يعني حتى يكون نكالا، لكن أخذ مقالة الجعد الجهم هذا ونشرها وانتشرت في الناس، ثم تتبعوه إلى أن أدركه سلم بن أحوز وقتله كما تقدم. وهكذا قتل معبد الجهني، وقطعت يد ورجل غيلان الدمشقي، ثم قتل وصلب، فكانوا في الغالب لا يتركونهم، ولهذا انتشروا بقوة في زمن بني العباس، وخرج عدد من الزنادقة في زمن بني العباس، إلى أن جاء أحد خلفائهم وهو من أمثلهم ويدعى المهدي رحمه الله، فجعل ديوانا خاصا سماه ديوان الزندقة، لا عمل فيه إلا تتبع الزنادقة، وقتل ألوفا من الزنادقة. فهذه المقولات خطر للغاية أن تنتشر في الناس، لأنها تضل من تضل ثم تبقى قد تبقى مئات السنين لاحقا. فلا سبيل لمثل هؤلاء إلا أن يقام فيهم شرع الله حتى تندثر مقولاتهم في أول ما تخرج. نعم. أحسن الله إليك. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف النار في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. إلى اختلاف الناس. إلى اختلاف الناس. نعم. اختلاف الناس. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد، ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. هذه مقولة من المقولات التي نبثها أهل الكلام وسببت لهم إرباكا في اعتقادهم، وتواردت عليهم شبه عجزوا عن الجواب عليها. ولا شك أن الرب سبحانه وتعالى لم يكن عاجزا عز اسمه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الخوض في رب العالمين على هذا الأسلوب السيء الذي خاضوا فيه هو من دلائل قلة علمهم بالله، وإلا فالرب سبحانه لا يمتنع عليه شيء لا في الماضي ولا في المستقبل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه المسألة من المسائل التي ربطوا بها ما يسمى بدليل الحدوث وسببت لهم العبث العظيم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنهم بدليلهم هذا أرادوا أن يثبتوا وحدانية الرب ورسالة الرسول، فأتتهم الفلاسفة فلما ناقشوهم نقضوا عليهم بطريقتهم هم ما يتعلق بالرب وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ورد عليهم أهل السنة وعلى الفلاسفة معا وأسقطوا شبههم وضلالاتهم في هذا الباب. ولكن لا شك أن نشرها وتناقلها في الناس يسبب، ولا سيما مع وعورة وصعوبة فهم كثير من الناس لها، يسبب شيئا من الخلل في اعتقاد الناس. ولهذا الواجب أن يعلم أن الرب سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا فيما مضى ولا فيما يستقبل، وأن الأمر إليه وحده لا شريك له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في كل الأحوال سبحانه، ويسلم العبد في بذلك في اعتقاده من مثل هذه المداخلات الفارغة التي أوجدتها مناقشات الفلاسفة والمتكلمين. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك، واختلف السلف في هذا الاستثناء. لا شك أن الجنة عطاء من الله تعالى غير مجذوذ، لا ينقطع، مستديم، وهو المراد بقوله تعالى لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. ولهذا قال الله عز وجل أيضا في ثمر الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فهي لا تنقطع ولا تفنى أبدا الجنة، ما في هذا نقاش. ولهذا قال إن هذا من الأمور التي هي مسائل الإسلام الضرورية، معلومة بالضرورة من دين الإسلام. نعم. واختلف السلف في هذا الاستثناء. أي استثناء؟ إلا ما شاء ربك. في قوله إلا ما شاء ربك. نعم. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم بضربه، وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير رحمه الله تعالى، وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ. قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لأنهم لا يخرج لا أنهم ماذا يا شيخ؟ لا خطأ، إذا كانت لأنهم لا أنهم. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لأنهم لا خطأ، هذا واضح. يعني المقصود بالاستثناء هنا إعلامهم بأنهم حتى وإن خلدوا فإنما خلدوا بمشيئة الله عز وجل، لا أنهم خارجون عن مشيئته. ليس المعنى لأنهم يخرجون عن مشيئته، هذا لا يقال، فهذا خطأ بين. أحسن. تعدل نسخة. إن شاء الله شيخ. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثيرة، يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك. طيب، هذه أقوال بلغت الآن ثمانية في المراد بقوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا الذي استثناه الله عز وجل ما المراد به؟ سمعت فيه هذه الأقوال، الذين كتب الله لهم الجنة يمكثون فيها حدا أعظم بكثير من مدة بقائهم في الدنيا، وأعظم بكثير من مدة مكثهم في القبور، وأعظم بكثير من مدة مكثهم في عرصات القيامة. فأخبر تعالى أنه خلقهم للجنة فهم خالدون فيها دائما إلا هذه الفترة التي قبل دخولهم الجنة، وهي فترة الدنيا التي امتحنوا فيها، ثم فترة البرزخ التي بين الدنيا والآخرة، ثم فترة الآخرة إلى أن دخلوها، وإلا فالله خلقهم للجنة فهم في الجنة إلا في الفترة التي سبقت الجنة. هذا على قول، ومنهم من يقول إنها مدة المقام في الموقف، منهم من يقول مدة المقام في القبور والموقف، منهم من يقول استثناء استثناه الرب تعالى ولا يفعله، منهم من يقول إن إلا هنا بمعنى الواو خالدين فيها إلا ما شاء ربك، أي وما شاء ربك. وسيبويه يجعل إلا هنا بمعنى لكن، لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون منقطعا. الاستثناء على نوعين، متصل ومنقطع. تقول جاء الطلاب إلا فلانا، هذا متصل لأن فلانا هذا من الطلاب. بعض الأحيان تكون إلا هذه لا تفيد الاستثناء المتصل، وإنما تعني استثناء تنقطع به الجملة، كما في قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الانشقاق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذا الاستثناء هنا وما يعني ليس متصلا بعذاب الكفار قبلها، لا، ولكن المعنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لأنه ليس هذا الاستثناء مما قبله، فهذا على قول آخر ورجحه ابن جرير. والسابع الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم تحت مشيئة الله كما تم شرحه. وقيل إنما هنا بمعنى من، خالدين فيها إلا من شاء ربك، من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، إلى آخر الأقوال. الحاصل أن الاستثناء هنا لا يعني أبدا أن هؤلاء الذين وردوا الجنة يخرجون منها، بل إذا دخلوها خلدوا فيها خلودا أبديا لا انقطاع لها. قال تعالى: لا يبغون عنها حولا. وهذا من النعيم العظيم الذي هم فيه، هو أنهم يعلمون أنهم لن ينقطع نعيمهم، وإلا فلو كانوا يعلمون أن النعيم سينقطع لكان هذا فيه تنغص عيش، لأن من يعلم أنه ستنقطع سعادته ونعيمه يتنكد عليه حاله كما هو حال الدنيا. فالدنيا هذه النعمة التي فيها العبد مما ينغصها عليه أنه يعلم أنها منقطعة، وإلا فلو كانت دائمة في حال من الحبرة والسرور لا استغنى بها في كثير من الجهلة، ولهذا جعلها الله تعالى دارا تنقطع. أما الجنة فلا تنقطع الجنة، وكذلك النار لا انقطاع لهما. نعم، أحسن الله إليك. وعلى كل تقدير، فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجذود، عطاء غير مجذود محكم، يعني عطاء غير مجذود أي غير مقطوع محكم. فإذا قدر أن هذا الاستثناء فيه شيء من التشابه وعدم الوضوح يرد هذا إلى هذا، لأن الله أخبر أنه غير مجذود غير مقطوع، فيتضح الاستثناء بعرضه على هذا الخبر على هذا اللفظ المحكم. نعم. وكذلك قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله: أكلها دائم وظلها، وقوله: وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس. من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وقوله: ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم. هذه من الأدلة، من ضمن الأدلة، الأدلة على بقاء الجنة واستمرارها كثيرة جدا، ومنها آيات التأبيد خالدين فيها أبدا، فالتأبيد هنا مع ذكر الخلود يدل على عدم الانقطاع. وهكذا قوله تبارك وتعالى، قوله عليه الصلاة والسلام في الجنة: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، نسأل الله الكريم فضله، لا موت ولا تنقطع. وهكذا النداء الذي ينادى أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، ينادون: وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وهذا من الراحة العظيمة التي هم فيها، وإلا فلو قدروا أنهم سيبقون مددا ثم سيموتون لكان الأمر منغصا عليهم. ولهذا جاء الحديث الثالث أن الموت يؤتى به فيذبح بين الجنة والنار، يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هنا ينقطع طمع أهل النار في النجاة، لأن الموت ذبح. ولهذا قال تعالى في أهل النار، في حال أهل النار: لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فهم باقون. وأهل الجنة أيضا يذبح الموت الذي يخافون، يخاف من طبع الحي أنه يعلم أن الموت إذا أتى انقطعت الحياة. يؤتى بالموت في صورة كبش بين الجنة والنار فينادون، فيشرئب أهل الجنة يرفعون رؤوسهم وأهل النار: أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم، وكلهم قد رآه، كلهم يكون قد سبق وأن مات، فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا من أقوى الأدلة على أن بقاء أهل النار فيها الأبدي كبقاء أهل الجنة الأبدي، فهو من الأدلة على بقاء النار. كما أننا نقول بإجماع أهل السنة إن الجنة باقية أبدا بهذا الحديث، فكذلك أيضا النار باقية أبدا بهذا الحديث، وإلا لا نستدل بأول الحديث ونترك آخرة، لأنه قال خلود فلا موت لأهل الجنة، وقال لأهل النار أيضا خلود فلا موت، فإذا استدل به على بقاء الجنة فليستدل به أيضا على بقاء النار، وهو الصحيح أنهما باقيتان دائمتان لا تفنيان، والله أعلم.